ما معنى قول الإمام مسلم أخرجت ما أجمع عليه؟ أي إجماع؟ هذا قبل كل شيء هو لم يوافق مسلم على هذا، فقد انتقد عليه، انتقدوا عليه رواية سعيد بن سويد بن سعيد، ورواية ناصر ابن من يا اخواننا تذكر الضاد بن ناصر وهكذا رواية اخرين، فانتقد عليه روايتهم. وحتى قال ابو جرعه انه ذكر انه اخرج الصحيح وتفرق لاهل البدع، فقال انما عنيت اخرجت من الصحيح. فالمهم ان هذا الكلام لم يسلم لمسلم، وان سلم فالمراد به اجماع من عرض صحيحه عليه، والا فهو ذكر حديث في جمله حديث ابي هريره بعد أن ذكر حديث أبي موسى الأشعري وإذا قرأ فأنصتوا، وحديث أبي هريرة رواه أبو داود ما أخرجه مسلم، فسئل عنه أصحيح هو؟ قال نعم. قال لما لم تخرجوا؟ قال إنما ذكرت ما أجمعوا عليه. هذا الحديث نفسه معل الذي هو حديث أبي هريرة أنكره العلماء على محمد بن عجلان رحمه الله تعالى، وبعضهم يقول أنكره العلماء على أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان، ولكن الظاهر أنه توبع وأن العلماء أنكروه على محمد بن عجلان. فالمهم أنه لم يسلم لمسلم أنه أخرج بصحيحه ما أجمع عليه، فقد انتقد عليه الدارقطني أكثر من 100 حديث. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه قاعدة جليلة في التوكل الوسيلة إن الغالب أن الذين انتقدوا على البخاري أن الحظ مع البخاري، وأن الذين انتقدوا على مسلم أن الحظ مع المنتقدين. ذكر هذا في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. والله المستعان.